نواصل إجابتنا على بعض ما تيسر من الأسئلة التي وردت البارحة. سائل يسأل فيقول: يسأل عن حكم الجهاد تحت راية حاكم مشرك أو قائد مشرك. الجواب: الجهاد يكون تحت راية حاكم أو قائد مسلم بصرف النظر عن كونه عادلا أو جائرا. أما الإسلام فشرط، لأن جاهد الإنسان تحت راية كافرة، ولكن الراية يجب أن تكون مسلمة. وإن كان صاحب الراية الرئيس القائد والحاكم لم يكن مستقيما في نفسه وفيه الجور والظلم، لا يمنع هذا من الجهاد معه والحج معه، هذا الذي كان عليه علماء السلف. سائل آخر يسأل فيقول: ما رأيكم في من يدخل المسجد النبوي بماله ويصلي على البلاط بعد إزالة ما به من أذن؟ وجد نرجو التفصيل في هذه المسألة. الجواب: سبق أن فصلنا غير مرة الجواب على مثل هذا السؤال. بالجملة، الصلاة في النعال سنة مهجورة، سنة هجرها كثير من الناس، بل في بعض الأقطار سنة تحارب، أي يحارب من يعمل بها ويريد إحياءها. وهذا من غربة السنة، لأن السنة غريبة عندهم. الصلاة في النعال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان أمرا عاديا جدا، ليس محل توقف. لذلك الصلاة في النعال سنة وقد هجرت، وينبغي إحياؤها. إلا أننا يجب أن نوفق بين النصوص التي ظاهرها التعارض في هذه المسألة وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه، يقلب نعليه فينظر تحت نعليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالأرض بالتراب، فليدخل بهما وليصلي فيهما. في هذا الحديث بيان على أنه إن وجد قدر أي نجاسة تحت النعل، طهارة النعلين بالتراب لا بالماء، يدعك الإنسان ويمسح مسحا جيدا وقويا حتى يزيل عين النجاسة والأثر يبقى، ويدخل في نعليه فيصلي فيهما، فالصلاة صحيحة. فهذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حكى غير واحد من الصحابة: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال حرام. الكراهة هنا كراهة التحريم. إضاعة المال حرام. والصلاة في النعال، دخول المساجد بالنعال، والصلاة فيها سنة. إذا تعارض إحياء هذه السنة ما وأدى إلى إضاعة المال، لا بد من التوفيق بين النصوص بأن نحيي هذه السنة المهجورة في غير المساجد المبلطة والمفروشة، في بيوتنا، في معسكراتنا، في رحلاتنا، وفي المساجد التقليدية التي لا تزال مفروشة بالتراب والرمال كما كان عليه الأمر سابقا. إذا فعلنا ذلك أحيينا هذه السنة المهجورة، وحفظنا أموالنا فلم نضيع هذه الفرش وهذا البلاط، بل نمسك عن دخول هذه المساجد من نعاج حفاظا على هذه الأموال وتوفيقا بين النصوص. بهذا يتم الجمع بين النصوص والمحافظة على إحياء هذه السنة المهجورة. لكن لو أن فردا دخل بعد أن عمل بالسنة نظر تحتا عليه فلم يجد فيهما شيئا فدخل فصلى فيهما، لا ينكر عليه، لا ينبغي تشديد الإنكار عليه، ولكن الذي لا ننصح به أن نفتح الباب على مصراعيه وندعو الناس إلى دخول مثل هذه المساجد بالنعال والصلاة فيها، هذا لا ننصح به لما أشرنا إليه. وقد فصلت هذا القول غير مرة وبأوسع من هذا أكتفي بهذه الإشارة. سائل يسأل فيقول: ما رأيكم في من يقول ادرسوا المنطق والفلسفة وعلم الكلام للرد على الأشاعرة وأهل البدع؟ ويقول هذا الناصح: إن العلم لا يضر وهو خير كله. الجواب: هذا الناصح كلامه يوجه فيفصل. قالوا العلم خير كله، هذا الكلام فيه إجمال. سبق أن اختلف أهل العلم في تعلم المنطق بالذات، وأباح بعض الأئمة في ظروف خاصة ولأشخاص معينين، وابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم: ينبغي أن يعلم لصاحب القريحة بهذا القيد. المنطق اصطلاح، وهذا الاصطلاح قال ما يبحث في غير الإلهيات لا يضر، ولكن دخل المنطق من أحد نشأة علم الكلام، دخل في الإلهيات، في المباحث الإلهية، فأضر الناس كثيرا. لذلك تعلم علم الكلام، المراد بعلم الكلام الطريقة الأشعرية وطريقة المعتزلة والجهمية، هذا ما يسمى بعلم الكلام. تسمية ذلك علما فيه تسامح. الصحيح الاصطلاحات الكلامية وليس بعلم. قال بعض أهل العلم: لو جعل وقف لأهل العلم لا يستحقه ذلك الوقف علماء الكلام أو أهل الكلام لأنهم ليسوا بعلماء ولكن أصحاب الصلاح. الشاهد تعلم ما عليه الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وتعلم الفلسفة وتعلم علم الكلام وتعلم كل ما يتجدد في المعقولات ينبغي أن يحصل ذلك لطبقة معينة من طلاب العلم بعد أن يدرس الكتاب والسنة دراسة فهم ويتعلم فروع اللغة العربية قبل أن تفكر في دراسة المنطق والفلسفة وعلم الكلام. فكر في تعلم فروع اللغة العربية، وقد ضعف هذا العلم الذي هو واجب تعلمه، أنه والصرف والبلاغة وخصوصا الاسمين من البيان والمعاني، تعلم هذه الفروع واجب، وخصوصا على من لم يكن عربي الأصل. العربي الأصل وإن ضعفت اللغة لكن الأساس معه، أدنى شيء يصحب له فيكفيه. أما غير العربي فيجب أن يدرس دراسة فاحصة ويتوسع في هذه العلوم. التوسع في فروع اللغة العربية ودراسة علوم القرآن والسنة والفقه والتمكن من العقيدة السليمة، هذه شروط لتعلم تلك العلوم أو تلك الاصطلاحات. يشهد لهذا موقف شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية بهر العقول في وقته بتبحره في المعقولات والمنقولات على حد سواء. ظهر شيخ الإسلام وقد تفرق أصحاب أحمد بن حنبل في أنحاء الدنيا، فجهل منهج السلف وطغى علم الكلام، وتمكنت الفرق كلها من دراسة طريقة المعتزلة والأشاعرة، وطغى التصوف وطغت جميع الفرق، وكانت أغلبها مجتمعة في دمشق. ظهر عليهم جندي غريب مسلح بجميع الأسلحة التي لديه، متبحر في المنقولات كلها في الكتاب والسنة وما يتعلق بذلك، وفي فروع اللغة العربية، وفي المعقولات من المنطق والفلسفة وعلم الكلام. اندهش القوم، من أين ذهب ومتى تعلم؟ هذا فضل من الله على هذا المنهج، لولا الله. ثم ما قام به شيخ الإسلام في القرن السابع جهل هذا المذهب تماما. يقول المقريزي بعد مهنة الإمام أحمد جهل منهج السلف. الذي جدد هذا المنهج هو شيخ الإسلام. الرجل لو لم يتمكن هذا التمكن من هذه العلوم كلها في المنقولات والمعقولات لانهزم أمام تلك الجيوش المجتمعة، فهزيمته هزيمة للمنهج، فانتصاره صار انتصارا للمنهج. ثم منعه الله من الذكاء والفهم والشجاعة، لم يكن عالما يجلس على الكرسي لينشر العلم، وقت الجهاد فهو في الميدان على فرسه يجاهد ويحرض المؤمنين على القتال، فيدخل المسجد فينشر العلم، ولكن الحساد من علماء السوء وراءه يحرضون السلطة على إبعاده، لأنه غطاهم وفقدوا صيتهم ومكانتهم عند الحكام، يبعد إلى القاهرة وإلى الإسكندرية فيجلس على كرسيه ينشر العلم، واستفاد منه المغاربة كثيرا، وخاف علماء السوء على مكانتهم قالوا لا لا فائدة إلا السجن فاسجنوا فسجنوا، ففتح الدرس في السجن فحول السجن مدرسة، أخرجوه ردوه إلى دمشق، وهكذا مثل كرة القدم. لكن كل ذلك لم يمنع الرجل من التعليم والتأليف، وتلك المؤلفات الضخمة لم تظهر إلا في هذا العهد، في هذا المجموع العظيم كل صيد في جوف الفرع. إذا كان في شبابنا من لديه همة عالية ونهمة في العلم فليتبحروا أولا في العلوم الإسلامية وفي اللغة العربية، فليدرسوا بعد ذلك ما شاءوا من المنطق والفلسفة وعلم الكلام، لا يضرهم ذلك، بل إن درسوا بنية الدفاع عن الحق والانتصار للحق لهم ثواب، بل يكون فرض كفاية. تعلم التوسع في هذه العلوم فرض كفاية، إن وجد في المسلمين فرد أو أفراد يدافعون عن الحق ويردون الشبه لا تأثم الأمة، وإلا يأثمون. في هذا الوقت، في هذا الانفتاح العظيم وانتشار كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، يجب وجوبا كفائيا أن يتعلم بعض شبابنا هذه العلوم، وهذا هو الذي نرى، والله أعلم. سائل آخر يسأل هل النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد وكيف يجتهد وهو يأتيه الوحي؟ الجواب: لا يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الأحكام، يبلغ عن الله ويشرع بإذن الله، يحلل فيحرم بإذن الله، فيطلق عليه أنه شارع. الشارع كما يطلق لفظ الشارع على الله يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته وفعلا حرم وحلل أشياء غير موجودة في الكتاب، كل ذلك بالوحي. لكن اجتهاداته عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية، في الجهاد في القتال مثلا، أين ينزلون، أي المنازل أنسب، على هذا الماء تحت ذلك الجبل وفي المكان الفلاني، يتشاور أصحابه فيجتهد معه، هذا جائز ووارد وواقع. سؤال آخر يسأل عن التمثيل، من يعرف التمثيل؟ التمثيل أسلوب حزبي الغرض منه تجميع الناس باسم الأناشيد الإسلامية، وبالتمثيل أساليب جديدة مضرة للشباب، وهذه الأساليب من أساليب تسييس الدعوة. الدعوة الإسلامية لم تبق كما كانت عند كثير من الجماعات، سيست، كما أن الإسلام سيس عند كثير من الزعماء، أخضعوا الإسلام للسياسات المتقلبة، كذلك الجماعات أخضعت الدعوة لسياساتهم المتقلبة المنحازة هنا وهناك. لذلك نحن ننصح شبابنا الابتعاد من هذه الأساليب، التمثيل والأناشيد الإسلامية. وكلمة إسلامية غير جائزة، أناشيد قصائد عربية لأنها باللغة العربية، أما كونها إسلامية يشعر بأن الإسلام أمر بذلك، لا، لا توجد أناشيد أمر بها الإسلام، ولكن الأناشيد تقرأ في مناسبات، في السفر تهدو إبلك وتتسلى بها قصائد، أما كونها تقرأ عبادة حتى يلبس على الشباب بأنها أسلوب من أساليب الدعوة وأنها من العبادة، هذا خطأ لا يجوز. الداعية واجبه البيان، والتلبيس يؤدي إلى كتمان الحق، لا يجوز للداعية أن يلبس على الناس ويفضع الدعوة للسياسات المتقلبة حتى تقع الناس في حيرة ولا تعرف حقيقة الدعوة الصحيحة. سائل آخر يسأل: ما حكم من يفسر لا إله إلا الله إلا مخترع إلا الله؟ وهذا جهل، وهو الذي عليه الأشاعرة المتكلمون. تفسير لا إله إلا الله بأنه لا مخترع إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله، ولا قادر على الإيجاد والإنشاء إلا الله، تفسير لتوحيد العبادة بتوحيد الربوبية، وهذا معلوم بالفطرة والعقل، توحيد الربوبية كما تقدم. لذلك هذا التفسير خطأ، لكن للأسف انتشر هذا التفسير في بعض جامعاتنا بواسطة المدرسين الذين هم في الأصل من الأشاعرة، تمكنوا من تدريس العقيدة باسم لا باسم العقيدة الثقافة العامة الفكر الإسلامي، عناوين جديدة يدخلوا فيها العقيدة فيلبسوا على الناس، بل وجد بين شبابنا من لبس عليه في الجبرية حتى اعتقد الطالب بأن العبد لا فعل له، الفاعل الحقيقي هو الله. هذا خطأ، فينبغي بل يجب على المسؤولين عن الجامعات إذا كانوا محتاجين إلى الأساتذة الذين يتعاقدون معهم أن يبعدوهم عن تدريس العلوم الشرعية وخصوصا العقيدة. إن كان هناك حاجة إليهم فليكن عملهم في العلوم وفي فروع اللغة العربية ما لا يمس العقيدة، أما تمكينهم من دراسة العقيدة بأي أسلوب هذا خطأ. استمعت إلى شريط يقرر الأستاذ العقيدة الجبرية ويعلن بأن العبد ليس بفاعل، الفاعل الحقيقي هو الله. لو قيل لهذا الأستاذ وهل أنت فاعل حقيقة؟ عندما خرجت من بيتك وذهبت إلى جامعتك ووقفت هذا الموقف، هل هذا الفعل مجاز أو حقيقي؟ يقول نسبة الفعل إلى العبد مجاز ليس بحقيقي، العبد لا يفعل. هذا خلاف المنطق وخلاف العقل، فهو يفعل، يركب سيارته من بيته ويذهب إلى جامعته ويدخل فصلا معينا فيلقي المحاضرة، أليس كل هذا باختياره أو بدون اختيار؟ هل هذه حقيقة أم مجاز؟ ولكن للأسف تسجل هذه المحاضرة في أشرطة وتوزع على الشباب، ولم أسمع شابا أنكر أو أستاذا أنكر. وعقيدة الأشاعرة وإن كانوا لا يطلقون على أنفسهم الجبرية ولكن يتسترون بكسب الأشعري، إلا أنها جبرية محضة. فأعود كما قلت سابقا، دراسة هذه العلوم هذه الاصطلاحات في هذا الوقت واجب وجوبا كفائيا لوجود هذه الأشياء. إذا لم يوجد علماء يعرفون شبهات علماء الكلام ومصطلحات المنطقيين والفلاسفة، من الذي يرد الشبه عن الحق؟ بل يكاد أن يكون فرض عين في مثل هذه الظروف، والله أعلم. فلنتفق على المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.